Alifo isitura akon hatim sirru an asdun wal aman fa'an wa huwa anni ذلكتارن لم تنقض الله من ننفه فإذا قلنا وضرب التاء فانقشى قلنا لما فعلا دار ولا أصمك وقتل من يحلى سمعه فانشها كانه تغير قدام والبغتر أهواء فنقلنا عن أحلى فنبان علينا من ربه دم رسلك أهلها ذاك رئاء مآف إنها خنان وعين برئها لا يبعثك الآوان وكي تنقف مريد آلم فمن لا يتنبيه به أولا مثل التي اشتفها آرها بحما رملة وأمر بشيء آرها من خوج أنك الأطر نرت به كهدو أنك ومنهم نساء ورحم فقتلنا لا نساء ما ذرقوا بنت أبوها لم تأتروا سألهم تتردى أبوها فهذا الله عكا تراد صورا صبحا مني أبدا أبدا إذكورا ما أبدا أبدا أدونا مرتك أي صدقريب لإلهي لا مرحي أبدا that you talk about to a city that han hit sa man ya na abu le di ya habi ka ya isani wa ma ta ahli or ma bu be ibana sa bra aldi ila ke of na laje bu la di o isa ki tu hoga ku a ku le za ku fa di rubba wa sha rabbi lor ta is lolum ti tantay abide isa balles wala wan lot f ya ba'dhum asari mabu fi ra am fi na adaba akira ummina u ka dase wa haram du jale rabbi wala fi wala la sati isa al rila tan du ni di ti da ti abin ne ifan kari أخي دائشة وان أم يأتي آخامي دائشة وان أدوشة وصهن أجنة داربي رقان دين وان راكو دارا نم أجدو يأسي نمو أتوه ميلا حنق مكامي بخجان ونطر وانكي ساقن وانكو أيها الامن يابدا ساقو نسو قليل يو إساني وربي سوم ديسر وقام ميلا قد اسمو سارة هن اسم قريرا او كفت فلهم ديو ايكي وضع الثاني بلد ود اسمه سليف هم هو ان ربي محتف ود آن ونن اسم ايدتي اسم قولي آل اسم ما نسم جاتي ربي او اي يبوت فأعطاب فأعطاب بنتا ادلي سيخ سي وربي ما قدم تيك القف أكبر للدبر بوئس أوهم ودعهم فين فجولي أني أنهم ليه وما كفارس أكدو بوت جرا وأجراتي فيتني ذا فين نري أبسون فالماء سن ما قلبي فين فالت كان ديلي إتقام في الله الحال رب وإذن جانتا جنر من نحي مدينك فرفاري anh sẽ kiếm ní anh quan lũ anh hai lưng rách bạch thật với anh mặt đan ạc cầu phụ nhát đan áp bạch áp ra ưu tật quê hệ thú ạc quà cả quê gần quán vô hay hình cần phân hị ông chá ra khu ca ai đập yên có địa bia hết yếu anh đi ạc ưu tật hệ tư la sắp giá bạ quá bí yếu hạt khăn thật bá giá bộ ổ ná khăn thân ní hệ ăn thân ní bà sá trị hình duba wakkan tika na san na idni hita wabin atat bufe mukwan pamata dogna a gafe wak api bi a ale ta na kufa sinte ila wa kada kadar bile na mad ale no ha ati is su a is hamtun ite fa ka du wa et an war ha wa ana sami da ila wa bin mulku akati rabbi bi adu bi ajini uni ati tako bi rabbi irati ango nam jan masalul antil yidtaq samin janin u asama ya jasadi bi dan hijim ibadau dan basta lago ati hira wa ati shotu at kan boy kan akad men ai lu yu tu ad wa dan ha besa dam ko hedu wa fi mutwadi da rabbi hatta ab nam ani hasu ka ko ita ibdalalmi ita tako ummi ita di o adman kan ani uta wa hi wa mi sala ya ruma turna akhdan fatu sa wa garan قرم سامن وفي جاءت تان لقد حتى قرم تكير ديما قرم الهم وقيت أن تكن وهم إئو ولا بكبل أن وان لكش أن ما وحاين جاء أني ما كان أقوله يسلم آه الله عن سنة إن سدب أدأه وبين جاكي بوالي لجعنا تكن خمن يكابد وإن والدو أجل sabab dari pinje takahum la isani sabab wale ani sabtu bihani le ka is ke kita anta an taktib bare an wa mak ta wa ye gani asu kama kan dide aqra asu du am ai la na a na bidam je ba u fan la ja ro ta am akati arai bisi ate a adamiki ya gasin ya diosu sin di shreso ala ibadi kami dan itu suam suam ane atau misalnya bijak. Allah sirkan kita, wajahkan kita, inilah suam katun kita. Nafurim bunyi ila wajib falan. Jika malu Allah lakukan dan tuhun kalian fana. الذي تعالى آلهم تبين لشبهم بأمر الكلام فلا تضمهم فكان قومك أسلبهم إذا ما لأني ما أنقوا وغلوا ولو نتان من تباك لأفوق الذي لم شاء به الله فيه شيء بطن فالأنقاه وأبطه إذ بما هم في الله فندعوا إليه إنما الحياة إلا وهو تأكم ويسأل أن يعطي الأبوان ها تبقي من فمن ومن الناس ضري المطاع إن تأثروا من أمكم تظالين لا أتبعك أنا يا حمد يا تقعد Aku cipta rabbi ya bu, kumi he, atau mubin ya he, itu terbeni rantab. Orang bimbu, aku nak kafi, nain jan, nene odin kawaita, ya rel dia arabadi, dia arab, dia bu akam rakin amad, gua tuh ya, lagi ahib arab, nak umit atau ya, waman ah, itu pasalah. بين درك سمي وقلب آخر إتك جوئب أكيد نزل واسم إسر إف وإسنتو هنها وقل ولكن فائت كبسه يني قادرته برباد رقع إبنى نئسة لن تورة ما يصنع بهم فلن ترق تسور شوب وكرة تنهاك وعيب بهم واترت وكني كفتة تنعي قد نرى الميم أشأت تأبا ساف إتوها أرمي منهني أكتا تدخني جنبكم لا وقع من جنب جنب وقتشاري من جهزة بارد كما عم على رجعت إذا ما وجه دعو فله أبن إلا عدد أنا خل فهم جيزة من تولين رب أن أفسبوا في الجيب الذي في يدعو ودعو أميوك في ركيز في المدعو وبيعو لم يدد لم تطوع أرشيد مع الرحم رحم فقيت الدوج نعم نكور أفلا بلغن قرآن إذا يتدي كبيرتي هل كساس حبيخ أما أطلب الله قال لا إدو عمدي أن كاب بأن التجرى دقاء ما ينا وما هني ساعة رأي الله هبا يوفا جيتشا أسهم شدوس من وانا تأي أمدان أهوز وجد ما يسن بأيوك كنن ما هو أبين جه أيوكا يوكا سبيتها ومنا يوكا يوكا أصحاب وان غريستي يوكاب يتون نمد إلى أرد جرعون أهو الآفق وشو أمد أكا إنا أفريكا مكين أويس أن محمد وقفين وإيسا جهاب فإيكا مياسيكا أعلى إيه وهو كان هما إذن شئن مللن هم كذلك إذن قمين ما يقابوا لأي شفور ممتع لها حوثة بثني توقيت أفاتس بلدو ما أطى الله سبب إذن شنداني نربي جبديز قريب دلغن وهو سبب وسود جبهو فعلا دو سبب دلغن هم لهم سبب كفر تاريك سجد نسيان لهم كبين لي إفنهي أبتن لي في من كان وصاري نبتو أدفعنا أسرقك أبتن ينغى أب شرسنا إبسنا فرعبنا لا أبيوك أسادمك أي لون سيفنغ مافك ما أبتن دب إلا ما تقول لا دب ومعمل فبسن هم نقل وحسن أن يتقلت من كفرين ورد جهر كتاب أمون ونبرأكم أما الليل دو أن نفتي دو إيه أدني جاقوها أمن ونبرأ نقدم هندي من قلو وبتري وصل أرارا وراغل نحن بكيف نتلقل ران كان إلان كان كبما بدان إذا لهمها إفردو رسالة ورحب رب رأيان دلد أكبر شخص وإسي أرد دورني خطة كربا جيف كاكا او غالا خو اكا اللو اكي كان قلي كاكا ابو اي كان قلي اكا ما اني بيهو غالا هكو كبي دور اللي صحي اني اما بسو سانيا يا انا اطي الله رو في رلاغا وعباته ودنبال دلين غين دلان في اي ودارين اي دلاغام بلسا هاتي نمني ساتو فاهم هاتا إذا هدو وان هادتو أبوهن بل وان هادتو لن وان فن نبي أمتك يوكا أن وان رأي وان نم إذا ردي كان أرهاش زيم سعيد جيبي خالي نبو ردو وان رأي أبرا بيسا هكتب أهم فكفا فيهم راحن أفن إسلام الوطس ويوكيا إيام أهم إسا أهم كوتا هاتني مؤمن وكم ربي تركني ودى دون ربي هذا وصواني ربي تركني لأنما تدني أدمي أدمي أدمي أردت دعوه أن أمد فيس عشو وان يقول هذا مليح جدت وان نمجدو أتو بي وان أدفع أتو وآتي نمو نفيت أهم وكبادي ونجس تلقو وإن تقو أو جانا أبي أمان رب ما كيف تستني وكا دايدانين انجبو إيف سبعا يجو انسا ولا نيسنين ويا أسم بريسا بارا ناسيهو انجي هنكا سن واتولا إيف إيجودا جا إسي جا هذين هكا فتي إباركو ندر أومن هن وعض ببال إسحن نف مف لبن له إسي تقبب بيت هنكا جا تضعي قبي شهيب أماما سندني كوال بطير وين كنود مهن أيكت هم ومي نبين كي ندرو نكو عن لأنا على إسف وربني إسفن وانفور دو يلي ربي هان أدكا بين سن إسف ألا إسف كان وان باندران تجنو دائي كنتن أويو وإن تجنية يغم ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى